الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن نلقي سؤال لو سمحت؟ طيب ما الحكم من عمل طواف الإفاضة مع طواف القدوم في طواف واحد؟ مع طواف الوداع. أيوة. طواف واحد. سليم يعني. نعم. الحكم من عمل طواف الإفاضة مع طواف القدوم في طواف واحد. طواف القدوم ولا طواف الوداع؟ لا طواف القدوم مع طواف الإفاضة. كيف طواف القدوم؟ ما في قدوم. القدوم اللي يطوف الإنسان أول ما يصل إلى مكة. أيوة. مع طواف الإفاضة. يعني هو أخر طواف القدوم حتى وقف بعرفة ورجع. أيوة. ما في بس. ما في حاجة عليه.